مع من؟ لا أبدا ما يضر، يعني كونه يقترن به بل يثبت الحديث، إذا اقترن ابن لهيعة بشخص اعتمد على الشخص الآخر المقارن له من الثقات، وصار يعني اقتران ابن لهيعة يزيده معاضدة لأن يصلح في المتابعات، فلا يضر أن يقترن به أو بغيره، لأنه هو ما هو كذاب باللهيعة، حيث أن من قارنه قال لماذا قارن هذا وكان كذا، هو رجل صالح اختلط. إلى هنا بارك الله فيكم.